جئتكم يا رسول الله يا منار الهدى الإلهي جئت شوقا بكم أباهي فهداكم لنا أحيانا بالهدى أحيانا يا طيبا يا طيبا يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا أبو بكر يا صديق حبذا مثلكم رفيق أيها الوالد شفيق لو ترى عالما حيرانا عالما حيرانا يا طيبا يا طيبا يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا عمر يا ابن الخطاب إن لي فيكم تصابي قام بالحق لا يحابي يقتفي المصطفى العنانا مصطفى العنانا يا طيبا يا طيبا يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا عثمان يا ابن العفان يا كريما عظيما الشان أنفق المال للرحمن واشترى في السماء جنانا في السماء جنانا يا طيبا يا طيبا يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب يا فتى فاز بالمناقب في الدجى للدموع ساكن وارتدى في الوضع أكفانا في الوضع أكفانا يا طيبا يا طيبا يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا يا طيبا يا طيبا يا داوى العيانا